الله عنه، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. فلا يجوز الصبغ بالسواد، وإنما يجوز بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بغيره من الألوان، ويجتنب السواد. وأحسن ما يغير به الشيب كما قال عليه الصلاة والسلام: الحنة والكتم. والحنة معروف لدى الجميع، والكتم كذلك موجود عند من يبيع الحنة، يسمونه الحنة الأسود، وبعضهم يعرفه يقول هو الكتم، فهو معروف. فإذا مزج معا خرج لهما لون مناسب. وأما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فما يغير به الشيب نوعان: نوع لون وليس له جرم كالحنة والكتم ونحوها، هذا لون لا يؤثر ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة. النوع الثاني ما له جرم، مثل البوية التي تجمد على الجدار أو على الباب أو نحو ذلك، وهذا مثل ما يسميه العامة بالمناكير، له جرم، يجمد على الشعر ويجمد على الأظافر ويجمد على اليدين، فهذا يمنع وصول الماء إلى البشرة. فما يجوز للنساء أن تضعه أيام طهرها وصلاتها. فعلى المرء أن ينتبه للأصباغ التي يستعملها، منها ما هو لون ولا جرم له كالحنة ونحوه، وهذا لا بأس به، ومنها ما هو له جرم، يجمد على الشعر ويجمد على الأظافر، فهذا ما يجوز استعماله لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. يقول السائل: هل يجوز أن أفطر إذا دعاني أحد الإخوة على وليمة، علما بأنني أصوم الاثنين والخميس؟ من السنة أن تجيب، وليس من السنة أن تفطر، وإنما السنة أن تجيب، يعني إذا دعيت تجيب. فإن كنت مفطرا أكلت، وإن كنت صائما فتحضر ولا يلزم أن تأكل. قال بعض العلماء: إذا كان فطرك فيه جبر لخاطر أخيك المسلم وإرضاء له وإدخال السرور عليه، فيحسن هذا ما دام صيام نفل. فالإسلام يحث على إدخال السرور على نفس أخيك المسلم. يقول السائل: حصلت على مبلغ 30,000 في جمادي الأول من العام الماضي، وقد قررت منه ومن راتبي الشهري حتى بلغ 50,000، فما هي قيمة زكاة مالي؟ الواجب على المسلم أن يحتاط في موضوع الزكاة، لأن الزكاة حق الله جل وعلا للفقراء والمساكين ولبقية الأصناف الثمانية، فإذا أخرجها المرء من ماله طهر المال وزكى ونمى وازداد وحفظ، وإذا خالطته الزكاة بقيت فيه أفسدته كما ورد في الحديث. وإذا خالطته الزكاة بقي معه حق الغير، حق الفقراء بقي في مالك، وستسأل عنه يوم القيامة، فيحتاط المرء للزكاة. ثم إن الواجب على الإنسان أن يزكي المال كلما حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول يزكيه، ولكل مال حوله. فمثلا هذا المال 10,000 في ربيع الثاني، يزكيه في ربيع الثاني من السنة القادمة. هذا المال وفره من راتب شهر رجب، يزكيه في شهر رجب السنة القادمة. هذا المال وفره في رمضان، يزكيه في رمضان، وهكذا. وهذه الحال فيها احتياط وفيها ضبط، لكن فيها كلفة ومشقة. والأيسر من هذا كما قال بعض العلماء رحمهم الله أنه يحسن بالمرء أن يجعل له شهرا يؤدي فيه الزكاة، مثلا رمضان، فيحصي ما بين يديه ما تم عليه الحول وما لم يتم عليه الحول يخرج زكاته، فيكون في هذه الحال برئ من الزكاة واحتاط لحق الفقراء وآثرهم على نفسه، يعني أعطاهم زكاة مال لم تجب عليه بعد. هذه أسلم وأيسر وأريح من أن الإنسان يحصي كل مبلغ فيخرج زكاته في شهره، وهذه فيها مشقة. قد يكون وفر في شهر ربيع الأول مثلا 5,000، يخرج زكاتها في ربيع الأول من السنة القادمة. وفر في صفر 10,000، يخرج زكاتها. هذا إذا كانت أموال مستجدة، أما إذا كانت ربح للتجارة فربح التجارة حوله حول أصله. فرق بين ما يوفره المرء من راتبه، هذا حوله عند تمام الحول، أما ربح التجارة فحوله حول أصله. مثلا فمثلا إذا دخل في التجارة مثلا في شهر محرم 10,000، استمر ما بين يديه قيمة 10,000 إلى شهر ذي الحجة، يسر الله له ربح وصار الموسم واستفاد منه، فصارت 10,000 20,000. العشرة هذه الأخيرة ما جاءت إلا في ذي الحجة، والحول في محرم، فيزكي في محرم 20,000، لأن الربح 10 تزكى مع أصلها. وإنما تعدد الأشهر بما إذا كان المال متجدد ليس ربح تجارة، وإنما هو متجدد كراتب أو ميراث أو هبة أو نحو ذلك جاءه جديد، فيكون حوله عند تمام 12 شهرا. وعلى المرء أن يحتاط، والزيادة في الزكاة والصدقة والكفارة المالية مستحبة، وما كان واجبا يسقط الواجب، وما زاد فهو تطوع ويكون يسقط الواجب إن كان قد وجب على الإنسان شيء لم يؤده فيما مضى. فمثلا إذا كانت زكاة هذه السنة 10,000 ريال وأخرج 20,000، العشرة زكاة، والعشرين هذه إن كان عليه زكاة في السنوات الماضية ففي هذا براءة لذمته، ما عليه شيء واجب تكون تطوع. والتطوع في الأعمال الصالحة يكمل الله جل وعلا به الفرائض يوم القيامة. فمن حج مثلا تطوعا إن كان قصر في حج الفريضة فالله جل وعلا يكمل حجه الفريضة بتطوعه، اعتمر كذلك، صلى تطوع يكمل الله جل وعلا صلاته الفريضة بتطوعه الذي يأتي به. ويستحب للإنسان أن يكثر من التطوع، وكلما أكثر من نوافل العبادة أحبه الله جل وعلا. يقول السائل: عندنا بنت وليس لها ولي غير أخ لأم، وأخ شقيق عمره 12 سنة، وابن عمها، فمن الذي يزوجها؟ هذه المرأة يقول أخ لأم لها، الأخ لأم ليس ولي إذا لم يكن ابن عم، لأن الأخ لأم أحيانا يكون أخ لأم وابن عم أو ابن عم أو نحو ذلك، فيكون من العصبة يكون ولي. وأخ شقيق عمره 12 سنة وابن عم، هذا الأخ لأم إذا لم يكن ابن عم فلا ولاية له لأنه من ذوي الأرحام. والأخ الشقيق إن كان بالغ فالولاية له، وإن لم يكن بالغ فتنتقل الولاية لابن عمها. ويحسن في مثل هذه الحال الرجوع إلى القاضي ليرى من هو الولي الشرعي فيرشحه للتزويج، ولا يجوز أن يتساهل في هذا فيزوجها غير وليها. ربما ظن الناس أن الأخ لأم لكونه عاقل وكبير وربما يكون هو المنفق عليها وهو المتولي أمرها وهي عنده في البيت، يظنون أنه أقرب من غيره، وليس كذلك، بل هو من ذوي الأرحام إذا لم يكن قريب من جهة الأب، فقرابته من جهة الأم ما تخوله في الولاية. ولا يجوز النكاح إلا بولي، فإذا زوجها غير الولي صار نكاحها فاسد. ولا يجوز الاستمرار عليه، بل يفرق بينهما. والنكاح الفاسد مثل نكاح بلا ولي أو ولي غير شرعي صحيح، فينبغي الاهتمام بهذا والرجوع إلى القاضي. إذا كان هذا الأخ الشقيق ابن 12 سنة قد بلغ فهو الولي الشرعي، لأن البلوغ للولد قد يبلغ وهو ابن 10 سنوات، وآخر سن للبلوغ هي 15 سنة. يقول السائل: هل الأفضل الصيام في السفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، صام رمضان في السفر وأفطر في رمضان في السفر، وصام تطوعا في السفر وأفطر تطوع وأفطر في السفر عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الصيام يشق على المرء في السفر فالفطر أفضل في حقه، وإن كان لا يشق عليه الصيام فله أن يصوم وله أن يفطر. فإذا شق فالفطر أفضل، وإذا لم يشق فله الخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يقول السائل: هل الفنادق القريبة من الحرم تعتبر من الحرم؟ وهل الصلاة فيها بمئة ألف صلاة؟ صلاة النافلة في أي مكان من مكة بمئة ألف صلاة فيما سواها إن شاء الله، لأن المضاعفة في مكة كلها. فإذا صلى النافلة في البيت أو في الفندق أو في السكن أيا كان فهي بمئة ألف صلاة فيما سواه إن شاء الله. وأما صلاة الجماعة في الفندق القريب من الحرم فلا يخلو إن اتصلت الصفوف كما هو الحال في أيام المواسم، تتصل الصفوف فمهما بلغت فهي بمثابة الصلاة في الحرم ما دامت الصفوف متصلة. أما إن كانت الصفوف متقطعة فلا، والذي ينبغي للمرء أن يدخل المسجد ولا يصلي بعيدا والصفوف لم تتصل. ولا يقال في صلاة الفريضة إن أي مكان مثلا في مكة مثل الصلاة في المسجد الحرام هذا، لا شك أن الصلاة في المسجد هذا شرفه الله أفضل، وإنما صلاة النافلة في البيت أفضل، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأما صلاة الرجل في جماعة ففي صلاته في المسجد هذا شرفه الله أفضل من أي بقعة. يقول السائل: كيف يكون الأخ لأم من ذوي الأرحام؟ نعم، الأخ من الأم فقط وأبوه غير، رجل أجنبي آخر هو من ذوي الأرحام، لأن العصبة هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، فأولهم أول الأولياء الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن وإن نزل ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا. فمن يرد من جهة الأم من ذوي الأرحام مثل أبي الأم، أبي الأم من ذوي الأرحام لا ولاية له، لا يزوج بنت بنته لأنه من ذوي الأرحام لا ولاية له، وإنما الولاية هي ما يأتي من جهة الأب أو من جهة الأب والأم، فمن جاء من جهة الأب والأم معا فهو مقدم، ثم يليه من جاء من جهة الأب فقط، وأما من كان من جهة الأم فلا ولاية له، والولاية للقاضي والحاكم الشرعي، ولا ولاية لأب الأم ولا للخال ولا للأخ لأم. يقول السائل، تقول السائلة: هل يجوز أن تصلي المرأة في بيتها داخل غرفتها مع عدم ستر قدميها؟ لا، بل المرأة إذا صلت في بيتها تستر جميع بدنها سوى الوجه، الوجه ليس بعورة في الصلاة إذا صلت في بيتها، وإذا صلت بمرأة من الرجال الأجانب سواء في المسجد الحرام أو غيره من المساجد أو في السفر أو الطريق أو في أي مكان وحولها رجال أجانب فتغطي جميع بدنها، وأما إذا كانت في بيتها فتغطي جميع بدنها سوى الوجه، الوجه وحده هو الذي ليس بعورة في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. يقول: إذا كنت مسافرا وصليت الظهر مع العصر جمعا وقصرا وأدركت صلاة العصر في سكني فهل أعيد الصلاة؟ إذا دخل والجماعة يصلون فيحسن أن يصلي معهم، الآيات. قال جل وعلا تبكيتا وتوبيخا لكفار قريش: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى شيء من آثار قدرة الله جل وعلا، هذا الطير الذي يحلق في الجو باسطات لأجنحتهن وقابضات، الله جل وعلا هو الذي يمسكهن وإلا لسقطن. ثم قال جل وعلا: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وبخهم جل وعلا وبين لهم أن ما يستنصرون به ويسترزقون به لا ينفعهم ولا يستطيع نصرهم ولا يستطيع أن يرزقهم، لأن كفار قريش ومن على شاكلتهم تكبروا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نظرا لقوتهم وكثرتهم وعتادهم في أنفسهم، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. وزعم بعضهم أن الآلهة ترزقهم وتغنيهم وتعطيهم ما يطلبون، فرد الله جل وعلا عليهم ذلك بقوله: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، إن أمسك الرحمن رزقه، من يستطيع أن يرزقكم؟ فالاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. إذا أنزل الله جل وعلا بكم عذابه ومقته، من يستطيع أن يدفع العذاب عنكم؟ وذكرهم قبل هذا بحال الأمم قبلهم في قوله: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. علمتم ما حل بالأمم قبلكم المكذبة للرسل، أنتم أيها الكفار من هذا الذي تعتمدون عليه ينصركم يقيكم من عذاب الله؟ لا أحد. أم من، الهمزة للاستفهام التقريعي التوبيخي، وأم هذه، أم هذه بمعنى بل، والغالب فيما تقدم لنا من الآيات أن المفسرين رحمهم الله يقولون أم المنقطعة بمعنى بل والهمزة، هنا قالوا بمعنى بل فقط للإضراب. ولما؟ لأن بل والهمزة، الهمزة همزة استفهام، وهنا بعد أم بل من، بعد أم من ومن اسم استفهام، ولا يمكن أن يدخل حرف الاستفهام على اسم الاستفهام، ما يدخل استفهام على استفهام، ما يستقيم. فلذا قال المفسرون هنا أم بمعنى بل دون الهمزة، وأم هذه المنقطعة يعني للإضراب، إضراب من توبيخ سابق إلى توبيخ آخر، ثم أتى بالإضراب مرة أخرى توبيخا كذلك. أم من مدغم بعضها ببعض، أم هذه التي بمعنى بل، من اسم استفهام، بينما أم حرف الإضراب بمعنى بل. بل من الذي ينصركم إن أتاكم عذاب الله؟ الجواب يقال لا أحد، لا أحد يستطيع. والجند هم الحزب والمنعة، يعني سواء كانوا حزب جماعات وأعداد ورجال أو منعة من السلاح والعتاد. وقراءة الجمهور بتشديد الميم على إدغام ميم أم في ميم من، أم من تشديد، وفي قراءة بالتخفيف. وأم الأولى هذه حرف بمعنى بل، ومن اسم استفهام مبتدأ، وخبره اسم الإشارة أمن هذا، والذي اسم موصول وصلته ينصركم، هو جند لكم ينصركم. والموصول وصلته صفة للخبر، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني ينصركم إن أتاكم عذاب الرحمن، ينصركم من دون الله يعني يغنيكم عن الله، يدفع عنكم العذاب إذا أحله الله بكم، لا أحد. من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، إن هذه النافية لأن جاء بعدها إن الكافرون إلا، يعني ما الكافرون إلا في غرور، فإن هذه النافية. ومرادا بها الحصر، يعني ما هم إلا في غرور، مغترون بما يملي عليهم الشيطان ويغويهم ويسلطهم، وإلا فلا قدرة لهم على الامتناع من عذاب الله إن أحله الله جل وعلا بهم. وفي قوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور، جعلوا الظاهر مكان الضمير لزيادة التوبيخ وتسجيل هذه الصفة الذميمة عليهم، وإلا ففي غير القرآن يصح أن يقال إنهم إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إنهم إلا في غرور، يعني ما هم إلا في غرور. يعني مغترون بما يملي عليهم الشيطان ويغويهم به ويسلطهم به على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. اقرأ. يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصرا ورزقا منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه، فقال الله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي ليس لكم من دونه ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره. ولهذا قال تعالى إن الكائن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، إضراب آخر فيه تبكيت وتوبيخ وتقريع للكفار. أم مثل أم الأولى بمعنى بل بدون الهمزة لأن فيه اسم الاستفهام، ومن اسم استفهام، وهذا الذي يرزقكم من اسم استفهام مبتدأ وهذا خبره، والموصول وصلته صفة للخبر من هذا الذي يرزقكم يمدكم بالرزق، ينزل عليكم المطر ويرزقكم وينبت عليكم لكم من بركات الأرض. من هو؟ من هذا الذي يستطيع أن يأتي لكم بهذا الشيء إن أمسك الله رزقه؟ المطر ينزله الله عليكم وينبت لكم الأرض، إن أمسك الله رزقه عنكم فمن الذي يرزقكم؟ هل الآلهة كما تزعمون ممكن تمدكم بالرزق؟ الآلهة ما تنفع، أشجار أو أحجار لا قيمة لها ولا نفع فيها. وما عبدوه من الأشخاص الأموات فهم لا يخلو، إما مؤمن في روضة من رياض الجنة أو فاجر في حفرة من حفر النار، والمؤمن في روضة من رياض الجنة أولا لا يدري عنهم ولا يسمعهم مهما صرخوا ومهما دعوا، ولو سمعهم لكانوا هم ألد أعدائه، لأنه هو مؤمن بالله فلا يرضى أن يعبد من دون الله. فعباد المسيح وعباد عزير هم ألد أعدائهما لأنهم لا يريدونهم أن يعبدوهم. ومن يعبد عليا رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين هم هؤلاء الذين يعبدونهم ألد أعدائهم، لأنهم لا يريدون أن يعبدوا من دون الله، وإنما هم عباد من عباد الله، فهم يحبون في الله من عبد الله ويبغضون في الله من عبد غير الله. فإن كان المعبودين من دون الله صالحين فهم في روضة من رياض الجنة ولا يدرون عمن عبدهم ولا يريدونه ولا يحبونه، وإن كانوا فجارا فهم في حفرة من حفر النار ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعوا غيرهم والعياذ بالله. أمن هذا الذي يرزقكم، من هو الذي يستطيع أن يرزقكم إن أمسك الله رزقه عنكم؟ هل تستطيع الآلهة أن ترزقهم؟ لا والله، وكثير منهم يعترفون بأن الآلهة ما تستطيع أن ترزقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فالكثير منهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية، بل لجوا في عتو ونفور، بل لجوا تمادوا وأبعدوا في عتو تكبر وتعاظم ونفور شرود عن الحق وبعد عنه، ما قربوا واستمعوا وأنصتوا وقبلوا الحق وردوا الباطل، لا، هم أبعدوا وتمادوا في البعد عن الحق ما يريدونه، بل لجوا في عتو تكبر وتعاظم ونفور شرود وبعد عن الحق. نعم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده، لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره. ولهذا قال تعالى بل لجوا، أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم، في عتو ونفور أي معاندة واستكبار ونفور على أدبارهم عن الحق لا يستمعون له ولا يتبعونه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والفاجر، أي الاثنين أحسن؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه، المكب المنصل على وجهه، الساقط على وجهه، يمشي لا يرى ما بين يديه ولا يرى ما على يمينه ولا ما على شماله، يمشي يعثر فيما أمامه ما ينظر ولا يرى، مكبا على وجهه، أي هذا أقرب للاستقامة؟ أو من يمشي سويا معتدلا على صراط طريق واضح جلي مستقيم لا اعوجاج به؟ فمن يمشي على السنة وعلى الإسلام والإيمان يمشي سويا معتدلا، يمشي على بصيرة، واثق من ممشاه بأنه يوصله إلى طريق إلى الشيء الذي يريده، وصله إلى المكان الذي يريده. أما الذي يمشي منكب فهذا لا يرى ما بين يديه ولا يبصره. قول آخر لبعض المفسرين يقول من يمشي يوم القيامة للمحشر على وجهه خير أم من يمشي مشيا مستقيما على صراط طريق مستقيم أهدى؟ يمشي مكبا على وجهه، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، كيف يمشي المرء على وجهه؟ قال عليه الصلاة والسلام من أمشاه على رجليه قادر على أن يجعله يمشي على وجهه، ينكب ويمشي على وجهه والعياذ بالله. أفمن يمشي مكبا على وجهه فيه بيان أن المكب على وجهه لا ينظر، مثل الذي غطى وجهه وهو يمشي ما سمع ولا نظر إلى الحق ولا أراده، وإنما أعمى عينيه عن النظر إلى ما ينفعه ويسعده. أي هذا أهدى، هو أو من يمشي سويا معتدلا على صراط طريق مستقيم واضح جلي لا اعوجاج فيه؟ فمن يمشي على الحق بمثابة من يمشي على الصراط المستقيم البين، ومن يمشي على غير الحق والعياذ بالله فهو بمثابة من يتهبع ولا يهتدي طريقا، يمشي يمينا ويمشي شمالا ولا يهدري طريقا ولا يعرف موضع قدميه، لا يدري كيف يمشي ولا أين يتجه. اقرأ. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال. أهذا أهدى أم من يمشي سويا، أي منتصب القامة على صراط مستقيم؟ قيل المراد بالمكب على وجهه المراد به أبو جهل، والذي يمشي سويا على صراط مستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد العموم، وهذا الأقرب والله أعلم. وكما قال المفسرون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والله جل وعلا قال عن هؤلاء المكب ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم والعياذ بالله. ويقول الله جل وعلا لينظر العاقل ليدرك هذا خير أم هذا خير، وشتان بينهما. نعم. على صراط مستقيم، أي على طريق واضح بين، وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيم، هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة. هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة، يحشر هؤلاء على وجوههم عمي وبكم وصما والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جئت معتمرا وأنهيت عمرتي وأريد أن أعتمر عن والدة المتوفية مرة ثانية. لا يا أخي، ما ينبغي مثل هذا، ما كان من هدي السلف أن المرأة إذا اعتمر منهم خرج للإتيان بعمرة أخرى. دخلت مكة بعمرة، أكثر من الطواف بالبيت ما دمت بمكة، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد وأردت العودة إلى مكة مرة أخرى فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت. يقول السائل: ما هو سبب ضعف المسلمين وتكالب الأعداء عليهم من كل جانب؟ سبب هذا واضح، لا يتمارى ولا يختلف فيه اثنان، هو بسبب بعدهم عن تعاليم الشريعة الإسلامية، هو بسبب بعدهم عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تمسكوا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أحد أن يقف في وجوههم، لأن الله وعد بنصرهم إذا تمسكوا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا بد من نصرهم في الدنيا مع الاستقامة، والذين آمنوا المؤمنون حقا. فإذا تمسك المسلمون بكتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم، وإذا تركوهما ولم يتقيدوا بهما سلط الله عليهم الأعداء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأعداء في آخر الزمان يتسلطون على المسلمين. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ هل حنا قليل؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كثرة لكن لا فائدة فيهم، اسم، كما هو حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وهو بعيد كل البعد عن الإسلام. يقال مسلم يسأل عنها ويصلي يقول لا، مسلم ويكذب، مسلم ويقع في الكبائر، اسم بالإسلام فقط أو بالنسبة، لأن أبويه مسلمان فهو تبع ولا يعرف من الإسلام شيء. هذه حال كثير من المسلمين اليوم، فلذا سلط الله عليهم الأعداء. وورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وقد يسلط الكفار على المسلمين، ولا شك أن المسلمين خير منهم، لكن عقوبة لإعراضهم عن طاعة الله جل وعلا. يقول السائل: هل يلزم في كون الصلاة في الحرم حتى تكون بمئة ألف صلاة أن ينوي المصلي ذلك؟ ما يحتاج إلى نية، لأن الله جل وعلا يعطي على العمل اليسير الثواب الجزيل، والثواب يتضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، سواء نوى المرء ذلك أو لم ينوه. فالمرء إذا تصدق في رمضان فصدقته مضاعفة، نوى هذا أو لم ينوه. صلى في المسجد الحرام فصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه. يقول السائل: ما حكم صبغ شعر النساء بغير اللون الأسود، وهل يمنع وصول الماء للبشرة؟ صبغ الشعر للنساء بغير الأسود وهل يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ أولا، صبغ الشعر الأبيض بلون غير السواد جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. وقال صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بأبي قحافة وأبي بكر